على الله والشورى جعل الدين دستورا، على الله والشورى جعل الدين دستورا، وسلم في طريق الحق وكان كتابا نورا، ففي آيات الله إذا خلت على اسم الله ولم ترد الظلم مطهورا، على اسم الله مولانا دم الشهداء غدانا، على اسم الله مولانا دم الشهداء غدانا، فلن نرضى من الأعداء بعد اليوم طغيانا، فلن نرضى من الأعداء بعد اليوم فلن نرضى من الأعداء بعد اليوم طغيانا، وسوف نحطم الأصفاد في ساحل فدا الأنهار، ونعلو راية التوحيد للأمجاد عنوانا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين مشكورا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين مشكورا، وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النور، ففي آياته الهجرة إلى خير على اسم الله راجعة على اسم الله ناجينا سنثر من أعدينا، على اسم الله ناجينا سنثر من أعدينا، وسوف نغيث إخوتنا هنالك في فلسطين، وسوف نغيث إخوتنا هنالك في فلسطين، وسوف نغيث وننشر في ربوع الأرض إسلاما وتمدينا، فإن المسجد الأقصى مآذنه تنادينا، على اسم الله المشهورة جعلنا الدين مستورا، على اسم الله المشهورة جعلنا الدين مستورا، وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النور، ففي أنحاء الغرب إلى حال الفجر منشورا، على اسم الخالق الهادي سنهزم كل جلادي، على اسم الخالق الهادي سنهزم كل جلادي، جهادا في سبيل الله فوق التل والوادي، جهادا في سبيل الله فوق التل والوادي، جهادا في سبيل الله فوق التل والوادي، ينحن طلائع التحرير من كفر وإلحاد، رسول الله قائدنا لقهر الغاصب العادي، على اسم الله مشهورا جعلنا الدين مشهورا، على اسم الله مشهورا جعلنا الدين دستورا، وسرنا في طريق الحق كان كتابنا النور، ففي رحلات الغرور إلى حال منشورا، على اسم الله ترد الظلم مقهورا، على اسم الله والدين وآثار بحطين، على اسم الله والدين وآثار بحطين، تحدث عن صلاح الدين والجند الميامين، تحدث عن صلاح الدين والجند الميامين، تحدث عن صلاح الدين والجند الميامين، وكيف تهاوت التيجان عنها من الشياطين، روى بالقدس موعدنا لتحرير وتمكين، على اسم الله والشورى جعلنا الدين مستورا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين مستورا، وكنا في طريق الحق كان كتاب منه، ففي آيات الغرور إذا كان الفجر منشورا، على اسم الله حاجبة ترد الظلم مذكورا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين مستورا، على اسم الله والشورى جعلنا الدين مستورا، في طريق الحق كان كتابنا منورا، سبيعا لله الغرباء لا حد يقدر منورا، على كل الله رابطة ترد الظلم نصورا، على كل الله